بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد شرعنا في باب الصلاة والتطوع، وذكر المصنف رحمه الله تعالى من ذلك أضربا كالسنن الراتبة وكذلك الوتر وكذلك التطوع المطلق، ثم ذكر ما تسن له الجماعة وذكرنا منها صلاة التراويح. بقي فقط تنبيه نكمل به درس الأمس، فالأمس عمر غير حاضر. طيب، ذكر أخونا حديثا أن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه عليه صلى الله عليه وسلم أنه يطيل الصلاة في أول الليل ثم يقصرها في آخرها. هذا صحيح، فقد جاء عند مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فتلك 13 ركعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صلى 13 ركعة على هذه الصفة. ومعنى كذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا صلى 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وما ذكرت التفصيل السابق. وجاء كذلك عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال بت عند خالتي ميمونة فقال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في 4 ركعات ثم نام ثم استيقظ فصلى 5 ركعات. ما الذي تستفيده من هذه الأحاديث الثلاثة؟ اختلاف صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تختلف صلاته، صلى على أكثر من طريقة، فتارة يبدأ صلاته من أول الليل ثم ينام ثم يستيقظ، وتارة يصلي الصلاة متتابعة ويطيل فيها جميعا، وتارة يبدأ بركعتين خفيفتين ثم يصلي ركعتين طويلتين ثم يخفف بعد ذلك. ففيه اختلاف صلاته عليه الصلاة والسلام، ويكفي من ذلك قول عائشة من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أن صلاته عليه الصلاة والسلام كانت متنوعة وليست على درب واحد أو طريقة واحدة. وهذا دفعنا قليلا للبحث، فجئتكم ببعض النقول في المسألة فيما يتعلق بصلاة التراويح، أقرأها سريعا إن شاء الله تعالى. وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى عن عطاء بن أبي رباح، عطاء من تلميذ ابن عباس ومن التابعين، فكان يقول عطاء يقول أدركت الناس. السؤال لما يقول رجل من التابعين أدركت الناس، فمن الذين أدركهم إلا كبار التابعين وكذلك الصحابة؟ قال أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر. عطاء يقول أدركت الناس وهم يصلون 13 ركعة بالوتر. ويقول الإمام المروزي رحمه الله تعالى في كتابه قيام الليل، قال مالك أستحب أن يقوم الناس في رمضان 38 ركعة ثم يسلم الإمام ثم يوتر بهم بواحدة، وهذا العمل بالمدينة منذ 120 سنة. الإمام مالك يقول هذا الذي فعل. متى توفي الإمام مالك؟ متى يا إخوة؟ 179 179. الإمام مالك يقول هذا عمل أهل المدينة من أكثر من 100 سنة، يعني كان الصحابة متوافرون وكان هذا العمل عليه، كان هذا العمل في المدينة. وقال إسحاق الكوسج تلميذ الإمام أحمد قلت لأحمد بن حنبل كم من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟ فقال قد قيل في ذلك ألوان نحو من 40. ذكرت أقوال السلف في ذلك نحو من 40 وجها. قال إنما هو تطوع، يعني الأمر في سعة. قال إسحاق نختار 40 ركعة وتكون القراءة أخف. وقال الشافعي رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 ركعة كما قال إمام مالك. قال وأحب إلي 20. قلت وكذلك يقومون بمكة. قال وليس في شيء من ذلك ضيق ولا حد ينتهى إليه لأنه نافلة. قال شيخ الإسلام ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. يقول شوكاني رحمه الله تعالى: قصر الصلاة المسمى بالتراويح على عدد معين لم يرد به سنة. وغير ذلك من النقول التي تفيدكم ما كنا قد ذكرناه من أن الصحيح أن صلاة الليل لا عدد لها معين، أن صلاة الليل لا عدد لها معين، وأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة إنما نقلت أنه لم يزد فوق ذلك وعليكم السلام، وليس في ذلك تحديد لعدد الركعات. تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: والثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فيكون أربع ركوعات وأربع سجدات. نعم. قال الشارح رحمه الله: النوع الثاني صلاة الكسوف، فإذا انكسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه، وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه. وروى أبو مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله عز وجل. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، يخوف بهما عباده، وإنما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. رواه مسلم والبخاري عن أبي بكر. نعم. إذن صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، ويقال الكسوف ويقال الخسوف على خلاف بين أهل اللغة، لكن الصحيح يطلق هذا ويطلق هذا، وهو أن يحصل غياب أو تغييب أو ستر للشمس أو للقمر، سواء كان كليا أو كان جزئيا. وقد شرعت لنا في هذا الوقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه آيات يخوف الله بها عباده. وما وجه التخويف في ذلك؟ وجه التخويف في ذلك هو أن الله قادر على أن يغير الحال. وجه التخويف أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير الحال وأن يزيل النعم، فهذه النعمة التي هي نعمة الشمس ونعمة القمر، الله جل وعز قادر متى شاء أن يذهبها عنا. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وهذا فيه أن الإنسان يفزع إلى الطاعة وإلى العبادة وإلى الاستغفار متى تغير عليه الحال، أو حزبه أمر، أو أهمه شيء، أو أخافه، أو أحزنه، فإنه يلجأ إلى ربه جل وعز، إلى الصلاة وإلى الذكر وإلى قراءة القرآن. نعم. ثم ذكر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة وغيرها، أنه صلى الله عليه وسلم كبر فقرأ الفاتحة، ثم قرأ قراءة طويلة، ثم ركع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قرأ الفاتحة، وقرأ قراءة طويلة هي أقصر من التي قبلها، ثم ركع، ثم قام فأكمل الصلاة فسجد السجدتين، ثم قام للركعة الثانية ففعل مثلما فعل في الأولى، فكانت كل ركعة فيها ركوعان وفيها سجودان، يقرأ ثم يركع ثم يقوم فيعيد القراءة مرة أخرى، ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد السجدتين ثم يقوم ويفعل كذلك في الركعة الثانية. وهذا هو الصحيح لأن صلاة الكسوف وردت فيها صيغ أكثر من ذلك، ولكن حكم كما جاء في حديث علي بن أبي طالب، وحكم العلماء على أن هذه الرواية ليست بصحيحة لأن الشمس لم تنكسف إلا مرة واحدة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت مرة واحدة، فلذلك الصحيح فيها هو حديث عائشة وهذا الذي رجحه العلماء. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا لإطلاق الأمر بها في حديث أبي مسعود، والأفضل الجماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في جماعة. نعم. قال: يجوز أن تؤدى جماعة ويجوز أن يؤديها الإنسان منفردا، ويجوز أن يؤديها الإنسان منفردا. فإذا كان الإنسان في مكان كما يحصل أحيانا في بعض المناطق أو في بعض الأوقات أن الإنسان يعلم بالكسوف ثم لا يجد حوله مسجدا يصليها، فيشرع له أن يصليها وحده لعموم أمره صلى الله عليه وسلم: فافزعوا إلى الصلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ويفعل ما روت عائشة قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر وركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا هو أدنى من ركوعه الأول ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات فانجلت الشمس، متفق عليه. وفي رواية: فرأيت أنه قرأ في الأولى بسورة البقرة وفي الثانية بسورة آل عمران. انظر إلى إطالته عليه الصلاة والسلام في الصلاة حتى قرأ في هذه الصلاة بالبقرة وآل عمران، وهذا يدل على طول صلاته عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت، وذلك لأن الإنسان يحرص أن تطول صلاته بحيث أنه يقضي أو يغلب على ظنه أن الكسوف قد انتهى، لقوله عليه الصلاة والسلام: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. طيب، فإن حصل أن الإنسان صلى ثم ختم صلاته فوجد أن الخسوف لا زال موجودا ماذا يفعل؟ هل يعيد الصلاة مرة أخرى؟ لا، لا يصلي أكثر من صلاة واحدة، ولكنه يظل في دعاء وتضرع وذكر لله سبحانه وتعالى حتى يزول هذا الخسوف. نعم. قال الشارح قال المؤلف رحمه الله: الثالث صلاة الاستسقاء. هذا النوع الثالث من الصلاة التي تشرع لها الجماعة، هي صلاة ليست من الفرائض ولكن تشرع فيها الجماعة، وهي صلاة الاستسقاء. وكما مر معنا غير مرة، فإن الألف والسين والتاء يراد بها الطلب، فالاستسقاء يعني طلب السقيا، الاستسقاء يعني طلب السقيا، فهي صلاة إذا أصاب المسلمين جدب وأصابهم نقص في المطر فإنهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى كي يمطرهم وكي يسقيهم. قال المؤلف رحمه الله: الثالث صلاة الاستسقاء. وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرضيتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. نعم. قال الشارح رحمه الله: الثالث صلاة الاستسقاء. وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا. نعم. متبذلا يعني ليس في هيئة فيها يعني التي يلبسها أو يظهرها الإنسان فيها اهتمام بالثياب واهتمام بمظهرها، ولكن يخرج على هيئة ليست فيها هذا الجمال أو هذا الكمال في الثياب، لأنه يخرج مفتقرا إلى الله جل وعلا، مظهرا فقره إلى الله سبحانه، مظهرا حاجته إلى الله، فيخرج متبذلا متواضعا، يظهر عليه التواضع والافتقار إلى الله يرحمك الله، متخشعا متضرعا، يخرج على هذه الهيئة التي فيها إظهار الفقر لله سبحانه وتعالى وإظهار الحاجة إلى الله جل وعز. قال الشارح رحمه الله: على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما يصلي في العيدين. حديث صحيح. نعم، أولا قال حتى أتى المصلى، وهذا هو الصحيح، أن صلاة الاستسقاء لا تصلى في المساجد ولكنها تصلى في مصلى العيد أو في الأماكن المفتوحة، يجمع يجتمع المسلمون في القرية أو في الحي في مكان مفتوح. وقد جاء كذلك في بعض الأثار أنهم يخرجون حتى البهائم يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى بإنزال المطر. قال: فلم يخطب كخطبتكم هذه، وذلك أنهم كانوا في الخطبة خطبة الاستسقاء يطيلون فيها، يذكر حالة كانت في زمانهم فيقول: لم تكن هذه الخطبة بهذه الطريقة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ثبتت الخطبة عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيره، ولكن الخطبة كانت خطبة فيها موعظة وتذكير للناس. قال: ولكن لم يزل في دعاء وفي الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما يصلي في العيدين، صلى ركعتين وذلك كما يصليهم في وقت صلاة العيد. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد بعد الصلاة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب بنا، وهذا صريح، ولأنها تشبه صلاة العيد وخطبتها بعد الصلاة. وعنه: لا يخطب، لقول ابن عباس: لم يخطب كخطبتكم هذه. نعم. قال: ويفتتحها بالتكبير. الافتتاح خطبة العيد بالتكبير لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير، فكذلك الاستسقاء، ولكن كما قلنا يخطب خطبة فيها تذكير ووعظ وأمر للناس بالتوبة، لأن الذنوب هي التي تمنع القطرة وتمنع المطر. نعم. أما مسألة الخطبة فقد اختلفوا في موضعها، هل يخطب بها كما ذكر المصنف هنا بعد الصلاة أم يخطب بها قبلها؟ والسبب في ذلك هو الأحاديث، فقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطبهم، وجاء في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام خطب ثم صلى، ففي أي الموضعين فعل؟ فكل قد جاء به الأحاديث، وبعضهم يرجح أن الخطبة تكون قبل الصلاة كصلاة الجمعة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، مثل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. مسألة، ويحول الناس أرضيتهم، وهو أن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تفاؤلا أن يحول الله الجدب خصبا. وروى سعيد بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال سفيان: جعل اليمين على الشمال. نعم. قال: ويحول الناس أرضيتهم. ما معنى أن يحول الرداء؟ الرداء هو ما يلبس على الكتفين وعلى الصدر، أن يحوله يعني أن يجعل ما على اليسار على اليمين وما على اليمين على اليسار. وورد في ذلك أحاديث أنه تفاؤلا بتغير الحال، ولكن فيها ضعف. قال: ويحول الناس أرضيتهم، هو أن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولكن بعض العلماء قال هذا يكون خاصا بالإمام، بعض العلماء قال هذا يكون خاصا بالإمام، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يفعله الصحابة، ما جاءنا أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا. قالوا فيخص ذلك بالإمام فحسب، هو الذي يبدل رداءه إن كان يلبس رداء فيغيره كما قلنا على الصفة المذكورة، يجعل شماله على يمينه ويمينه على شماله. قالوا فإن لم يكن يلبس رداء فلا يفعل شيئا، إن لم يكن يلبس رداء فلا يفعل شيئا. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، لأنهم يطلبون الرزق فلا يمنعون منه، وإن فردون عن المسلمين بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيرهم. سبحان الله. يقول وإن خرج معهم أهل الذمة، أهل الكتاب، إذا خرجوا أرادوا الخروج للاستسقاء يخرجون، لأنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. قال لكن يجعلون في مكان منفصل خشية أن ينزل عليهم عذاب من الله بشركهم وكفرهم، فلا يجتمعون مع المسلمين في هذه الحالة، لأن وضع منع القتر هو مظنة العقوبة، فيخرجون معهم المشركين في نفس المكان. فقال حتى نخاف ينزل علينا عذاب بسببهم، فلذلك يجعلون في مكان منفصل بعيد عن أهل الإسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الضرب الخامس سجود التلاوة، وهو 14 سجدة في الحج منها 2. نعم. ذكر كذلك مسألة سجود التلاوة، وهذا مبني عندهم على أن سجود التلاوة له حكم الصلاة، لأنه جزء من أجزاء الصلاة فأشبهها، فلذلك أورده هنا في صلاة النوافل. يعني ما وجه إراد سجدة التلاوة في موضع الكلام عن صلاة النوافل؟ لأنهم قالوا أن السجود أشبه الصلاة، ولذلك كما سيأتي في آخر الكلام أنه أعطاه جميع أحكام الصلاة، أعطاه جميع أحكام الصلاة، فأورده هنا تشبها بصلاة النوافل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم. قال الشارح رحمه الله: الخامس سجود التلاوة، وهي 14 سجدة في الحج منها 2. نعم. هم يذكرون هذه 14 ولا يذكرون معها سجدة صاد، مع أن سجدة صاد قد جاء في صحيح البخاري، وذلك ولذلك فإن الصحيح أنها 15 سجدة وليست 14. نعم. قال: لما روى عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل و2 في الحج، رواه أبو داود. والصحيح أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود، قاله ابن عباس، رواه أبو داود. وقد روي عن عقبة بن عامر أنه قال: يا رسول الله في الحج سجدتان؟ قال: نعم، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، رواه أبو داود. نعم. وسجود السهو، سجود التلاوة، هو سجود مستحب ولا يجب، هو سجود مستحب ولا يجب، لا يجب على الإنسان أن يسجد للتلاوة. أما قول ابن عباس رضي الله عنهما ليست من عزائم السجود، كان أراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عزم فيها على السجود أو ما كرره، لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد عندها. نعم. قال مسألة، قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد أصحابه معه، ولا نعلم فيه خلافا. وروى مسلم عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة، فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له، لما روى عن عثمان رضي الله عنه أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع. وقال ابن مسعود وعمران: ما جلسنا لها، ولا مخالف لهما في عصرهم، إلا قول ابن عمر: إنما السجدة على من سمعها، فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد فيحمل كلامه عليه جمعا بين أقوالهم. نعم، من الذي يسجد؟ أما القارئ فيسجد بلا إشكال، قارئها يسجد بلا إشكال، لكن يبقى من يسمعها. وهؤلاء أو هذا هؤلاء على نوعين: نوع يتقصد السماع وهو المستمع الذي يطلب السمع، فهذا كذلك يسجد لها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من سجود أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معه في الصلاة وفي خارج الصلاة. وهناك السامع، من هو السامع؟ هو الذي لا يتقصد السمع. السامع هو الذي لا يتقصد السمع. أنت تمشي في الطريق والقارئ يقرأ في المذياع مثلا، أو إمام يصلي بالناس فقرأ آيات فيها سجدة فسجد، هل يجب عليك أن تمر في الطريق وأنت تمشي وأنت لا تريد السماع لكن تسمع بحكم أنك تمشي في الطريق، هل يجب عليك السجود؟ الجواب، أو هل يشرع لك السجود؟ الجواب لا. لذلك فإن عثمان، هذا صحيح عنه رضي الله عنه، أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فما سجد، وقال إنما السجدة على من استمع. وقوله إنما السجدة على من استمع يدل على أن من لا يستمع لا سجود له، وكذلك قول ابن مسعود وقول عمران بن حسين رضي الله عنهم، فهذا قول ثلاثة من الصحابة، أحدهما أو أحدهم أحد الخلفاء الراشدين وهو عثمان رضي الله عنه قال، ولا مخالف لهما في عصرهم. وحتى قول ابن عمر محتمل لا تظهر فيه المخالفة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: مسألة ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم، لأن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، ويكبر للرفع منه لأنها صلاة ذات إحرام أشبهت صلاة الجنازة، ويسلم أيضا عند فراغه لذلك. نعم. الآن سجود التلاوة، لأنهم قالوا كما قلنا هو أشبه الصلاة لأنه جزء من الصلاة، فلذلك اشترطوا له الطهارة وقالوا يكبر له ويكبر من الرفع منه ويسلم بعد أن ينتهي. ولكن الصحيح أن هذا لا دليل عليه، الصحيح أن هذا لا دليل عليه. ولذلك كما رجح شيخ الإسلام أن سجدة التلاوة لا يشترط لها شيء من ذلك، فيجوز لك أن تسجد ولو كنت على غير طهارة، وأنت وإذا كنت في خارج الصلاة فلا تكبر لا عندها ولا بعدها، ولا تحتاج للتسليم منها، هي سجدة تكون إذا قرأت القرآن أو إذا سمعته. أما إن كنت في الصلاة، فإنه يشرع التكبير للنزول لها وللرفع منها لعموم قول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع. هذا حديث عام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع، فاستدل به جمع من العلماء على أن سجود التلاوة في الصلاة يكبر له عند النزول ويكبر عند الرفع منه، أما في خارج الصلاة فكما قلنا لا يشترط شيء من ذلك. لعلنا نقف عند هذا، واليوم السابع من ذي الحجة، فنتوقف إن شاء الله تعالى إلى ما بعد العيد. نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويوفقنا وإياكم للخير.